أما إن صلى بدون إذن الإمام فله أن يؤخره. نعم، وهو لأن هذا اعتدى على مكانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما إذا كان بإذن حيث يكون الإمام قد قال له: إذا تأخر 10 دقائق أو ما أشبه ذلك فصلوا، ثم حضر فله أن يؤخره أيضا، لو أن يؤخره ويكمل به الصلاة. لكن هل الأولى أن يؤخره أو لا؟ يقول: أما إذا كان نائبا عنه فالأولى أن لا يؤخره، بما في ذلك من كسر قلبه وربما يكون بالتشويش على المصلين أيضا. وأما إذا كان معتديا فله أن يؤخره، ولولا ثم لولا ثم لولا لقلت: وله أن يتبعه بصدقه. نعم، لكن لا نحب أن يكون هكذا.